بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فقرأت كلمة شددتني جدا لجبير بن مطعم رضي الله عنه. سيدنا جبير بيقول ايه؟ كان وقت ما حس بهذه الكلمة كان لا يزال على الشرك وعلى الكفر. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور، فقال جبير بن مطعم: فكان هذا اول ما وقر في قلبي من الايمان. واخدين بالكم من الكلمة؟ كان هذا لما سمع ايات القرآن اول ما وقر في قلبي من الايمان. كانت اول علاقتهم بالله من خلال القرآن، كانت اول علاقتهم بالدين من خلال القرآن. احنا علاقتنا بالدين من خلال ايه؟ احنا محتاجين القرآن كده جدا يا جماعة. احنا محتاجين ثلاث حاجات، محتاجين في الدرس بتاعنا ده ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية محتاجين القرآن. الحاجة التانية، لو جينا نشوف اللي قاعدين دلوقتي، في واحد جاي لسه جديد وعايز يثبت، في واحد بقاله فترة بس بيقوم ويقع ويقوم ويقع وعايز ما عادش يقع بقى، وفي واحد جه وربنا فتح عليه ما شاء الله في الدين والايمان وعايز ينطلق. يبقى اذا احنا عايزين حاجة تربي وفي نفس الوقت توعظ وفي نفس الوقت تخلي اللي عايز يتوب يتوب الى الله باذن الله. الحاجة الثالثة اللي احنا محتاجينها يا جماعة، ان الاسلوب يكون سهل وبسيط ويناسب الجميع، اللي جاي جديد واللي جاي قديم، ان كل واحد يلاقي له مكان في الكلام اللي بيتقال. انتوا عارفين انا عايز اقول لكم ايه؟ ان احنا واقعين في معادلة صعبة، عايزين نجمع ما بين الثلاث حاجات دول. ايه اللي يجمع ما بين الثلاثة؟ قصص القرآن. القصص القرآني. ليه؟ رقم واحد قرآن، رقم اتنين تخيلوا ان الارض بقالها كام سنة؟ 5000 سنة الانسان على الارض، 10000، 20000، 30000، كام الف قصة من قصص اهل الحق وبطولات اهل الحق حصلت في الاف السنين دي. لما ربنا يختار من كل القصص دي 20-30 قصة بس عشان يجوا في القرآن، يبقى قصص القرآن دي خطيرة ولا لا؟ بالتأكيد المعاني بتاعتها في غاية الخطورة. الحاجة الثالثة، قصص القرآن احسن القصص، كلام جميل وبسيط وظريف، وكل واحد هيلاقي فيها عبر تناسب مرحلته وتناسب اللي هو عايز ياخده من القرآن. يبقى اذا يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى احنا عايزين الوقت نعمل تصويت. موافقون؟ موافقون الحمد لله بأغلبية. موافقون على قصص القرآن؟ عايزين مرة نتكلم كده عن قصص القرنين، مرة عن موسى والخضر، مرة عن سحرة فرعون، مرة عن قصص الأنبياء نبي نبي. عايزين يا جماعة نعيش مع قصص القرآن. القصة اللي بإذن الله هنفتتح بيها الليلة قصة أصحاب الكهف. اشمعنى قصة أصحاب الكهف؟ أول حاجة، القصة دي لم تذكر إلا مرة واحدة في القرآن في الموضع اللي هنتكلم عليه بس. لو ما جبناش فوائدها مننا مش هنجيبها من حتة تانية. الحاجة التانية، إن القصة دي مقررة علينا كل أسبوع نقراها، يبقى لابد إن هي فيها سر عظيم أو فيها فوائد عظيمة. عايزين نتكلم عن قصة أصحاب الكهف. مين دول الأول؟ قبل ما نتكلم عنهم، هو مين دول؟ أنتوا عارفين إحنا بنتكلم عن مين؟ إحنا بنتكلم عن ناس وصلت لربنا لدرجة إن هي كانت يا إما بتتكلم عن ربنا، يا بتكلم الناس عن ربنا، يا بتدعي وبتناجي ربنا، يا إما بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى: فينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يا إما بتكلم الناس عن ربنا: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. يا إما بيدعوا وبيتوسلوا وبيفتهلوا إلى ربنا سبحانه وتعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ناس قلوبها عايشة مع الله، حياة القلب مع الله، هي دي الربانية. احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن ناس ضحت لربنا لدرجة ان هم سابوا اهلهم وامهم وابوهم واخواتهم واصحابهم وجيرانهم ودراستهم وشغلهم، سابوا الدنيا كلها بما حملت وراحوا الجبل، كهف جوه جبل، جو بالنهار يموتك من الحرارة وبالليل شديد البرودة، وبيناموا على الصخر، كل ده عشان ايه؟ عشان ربنا وراحوا وهم عارفين انهم مش هيرجعوا تاني. احنا بنتكلم عن ناس يا جماعة ربنا سخر لها الكون بسبب يقينها وإيمانها لدرجة إن صدر أمر ملكي من فوق 7 سماوات والناس النايمة في الكافر هي الشمس ممنوع تقرب لهم، السباع ممنوع تيجي عندهم، الذئاب ممنوع تقرب لهم. كل ده قد إيه؟ 300 سنة. ديدان الأرض ممنوع تاكل أجسادهم. إحنا بنتكلم عن ناس وصلوا شدة بصيرة الإيمان إن هم شافوا الموضوع صح، شافوا المعصية صح، شافوا قالوا إيه على المعصية؟ إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. انك انت تفهم ان المعصية دي جنون. احد الاخوة لما التزم ربنا يثبته يا رب قال كلمة جميلة جدا، قال انا اكتر حاجة اتعلمتها ان حتى لو المعصية دي ما فيش عليها حساب في الاخرة انا يمكن ارجع لها تاني. ليه؟ ده ستي كلها عذاب وكلها شقاء وكلها هم. يبقى اللي بيعصي ربنا ده يبقى انسان مش عاقل يا جماعة. يبقى شافوا ان المعصية جنون. مين اهل الكهف وايه هي قصة اصحاب الكهف؟ يعني اول حاجة نجيبها في التاريخ كده، وان كان هذه الرواية طبعا هي السبتة يقينا، ولكن هي قريبة جدا من الكلام اللي بيتقال في القصص القرآني. مين اصحاب الكهف؟ مجموعة من الشباب زيكم بالظبط، نفس سنكم بالظبط، مجموعة من الشباب بيروا ان هم كانوا مترفين كمان وكانوا اغنياء. يعني في الوقت ده كل واحد لو كانوا موجودين الوقت ده مع رانسر وده مع سي 180 مجموعة شباب اغنياء كمان مع ملك ظالم. الملك ده اسمه ايه والشباب اسمهم ايه ما يهمناش، ليه؟ اصله تمرين مشهور، الملك الظالم والفئة المستضعفة من اهل الحق. عشان كده تلاقي في الارض اكتشفوا كهوف كتير جدا فيها جثث، قالوا دول اهل الكهف ولا دول ولا دول ولا دول. في الاخر قالوا لا، اصل هي قصة حصلت كتير قوي يا جماعة، كتير جدا على مدى التاريخ، وشعب كافر متبع لهذا الملك الكافر. شيء عظيم جدا، شيء عظيم قوي ان والناس نايمة انت تقوم، شيء عظيم قوي ان والناس غفلة انت تصحى وتستيقظ، شيء عظيم قوي ان والناس مغيبة ولاهية انت تبقى من الملتزمين اللي ربنا بيمثل الاولوية في حياتك. بعد كده بدأوا يعبدوا ربنا، اصطدموا بالمجتمع اللي حواليهم، بدأوا يدوروا على كهف يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى فيه. تخيلوا الكهف ده كان بينه وبين بيتهم قد ايه؟ يعني يقينا زي ما بين بيت النبي وبين غار حراء كده، يعني مسافة طويلة. الشاب اللي لما اجي اقول له روح تدبر في خلق الله، ياه انا لسه اروح في مكان بعيد اتدبر في الخلق. الشاب اللي لما يتقال له روح صلي الفجر في الجمعية الشرعية صلاة محترمة وطويلة، ياه ده انا بيني وبين الجمعية بيني وبين الجمعية يجي 100 متر كده ولا 150 متر. الشاب يا جماعة اللي بيخاف ينصلي الفجر من الكلاب، الشاب اللي بيخاف ينزل يصلي الفجر احسن نور السلم بتاعه مقطوع، دي حقايق يا جماعة. امال دول وصلوا ازاي وطلعوا على الجبل ازاي وقعدوا في الاماكن الموحشة دي التي لم يستأنس فيها الا بالله سبحانه وتعالى ازاي؟ الموضوع اصطدم اكتر بينهم وبين قومهم، اعتزلوا قومهم وراحوا الكهف قالوا مش هنرجع تاني، انتهت خلاص، ربنا يرزقنا باكلنا وشربنا احنا مش هنرجع تاني. ربنا ضرب على اذانهم ناموا 300 سنة. انتوا عارفين يعني ايه انسان ينام 300 سنة وبعد كده يصحى ينزل الواقع تاني؟ يعني لو انت نمت ايام ما كانت مصر ملكية صحيت ومصر جمهورية مثلا، وانت صاحي طبعا لابس الطربوش والسموكينج كده ونازل معك الشيلين الجبس بتاع زمان ورايح للجزار لو سمحت انا عايز 2 كيلو لحمة، الراجل يعمل فيك ايه؟ ما هو ده عصرك انت. ده دول يا جماعة مش كده، تخيل لو انت نمت ايام الدولة العثمانية صحيت الوقت دي. ما هو ده اللي حصل لهم بالظبط. تخيل انت نزلت في الشارع لقيت واحد ماسك محمول كده، هي الناس دي اتجننت ولا ايه؟ بعد كده بتبص على التلفزيون ازاي العلبة دي عرفت الناس دي كلها تدخل جواها، بعد كده بتبص على العربية بانبهار. هو ده اللي حصل بالظبط. صحوا بعد 300 سنة بعتوا واحد عشان يجيب لهم اكل، العملة دي من 300 سنة، فنزل طبعا منظره بالنسبة للناس والعملة بالنسبة للناس، فبدأ يحصل يعني عرف الناس ان ده واحد ده بالتأكيد وراه سر خطير، فزع من الناس والناس فزعوا منه، ظل يجري حتى رجع الى الكهف فضرب الله عليهم بالموت ماتوا. بس بعد ما صحوا وشافوا الحق انتشر في الارض مرة اخرى، هو ماتوا والبلد كلها على ضلال، صحوا والبلد كلها على الحق، ماتوا ولكن بعد ما الناس شافت آية من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. القصة في القرآن جميلة قوي والقرآن بيفصلها بطريقة بديعة جدا. 5 مشاهد في القرآن. المشهد الأول مشهد العبادة والإيمانيات، مشهد هادي لسه في الهدوء في الأول، في قول الله سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. اجمال بس في الاول كده عشان نتشوق للقصة والمنظر الاول منظر العبادة والايمان. المشهد الثاني في القصة مشهد الدعوة وربطنا على قلوبهم اذ قاموا قوما لله فعزم فقالوا لقومهم وللملك ربنا رب السماوات لم ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. بدأ الموقف يحتدم بينهم وبين قومهم. المشهد الثالث الاحتدام وصل لقوته والاخرف واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله خلاص ما عادوش عارفين يعيش وسط المجتمع. بقى الاصطدام ما بين عقدتهم وضلال المجتمع لدرجة ان ما عادوش قادرين يتكيفوا مع المجتمع ولا المجتمع قادر يتكيف معاهم. انعزلوا في الجبل واختاروا الانعزال والهجرة من اجل الله سبحانه وتعالى. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. المشهد الرابع مشهد بقى الكون كله بيتقلب عشانهم. مشهد القدرة اللي بتسخر الكون من اجلهم. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. هنتكلم عن معنى كلامنا الوقت طبعا. واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. المشهد الخامس والاخير لما بقى هم بيفركوا عينيهم بعد 300 سنة نوم وهم بيصحوا بيقولوا كم لبثنا قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. وبتنتهي القصة عند هذه الايات. قصة اصحاب الكهف يا جماعة قصة في غاية الخطورة. لازم اول ثلاث حاجات نعلق عليها في القصة ايه ثلاث حاجات لازم تشدنا في القصة. اول حاجة هتشدنا في القصة الاسم اللي ربنا ادهولهم اصحاب الكهف. ربنا ما قالش اسمهم. خدوا بالكم الحاجات الطريفة جدا في قصتهم ان يقول لك يعني بعض الناس سبحان ربي ربنا نزل لك قرآن معجز عشان تتدبر في الفوائد والناس بتفكر في حاجات غريبة. واحد يقول لك اسمائهم لو كتبتها في ورقة وحطتها تحت راس عيل بيعيط العيل يهدى وينام. واحد تاني قال لك لو كتبتها في ورقة ولفتها على رجلك اليمين لو عندك صحة وسخونية او حاجة تروح. واحد تالت لو لفتها على رجلك الشمال لو في عسر في الولادة ولا حاجة يروح. سبحان ربي شايفين يا جماعة في ناس بتفكر في القرآن ازاي وفي ناس قاعدة تفكر يا ترى الكلب بتاعهم ده يا ترى كان جنسيته ايه. واحد يقول ده كان صيني واحد يقول ده كان واحد تاني يا ترى كان لونه ايه. واحد يقول اصفر واحد يقول لا سماوي واحد يقول لا ده كان مش عارف منقط واحد يفكر يا ترى هو كان كلب اصلا ولا ما كانش كلب. فتخيلوا في ناس بتفكر في القرآن ازاي. عايزين نفكر في القرآن بالطريقة اللي الصحابة فكروا في القرآن فيها الطريقة العملية اللي تخلينا نعيش بآيات الله سبحانه وتعالى. اول ثلاث حاجات ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم اسمهم اسمه اصحاب الكهف. عرفني بنفسك. انا عايز واحد من اللي قدامي يعرفني بنفسه. ده مين ابو بكر صديق الامة. ده مين عمر لا الفاروق. ده مين ده ظن نورين. مين ده عثمان بن عفان. ده مين ده ذي البجادين. انت مين انت ايه اللقب اللي انت خدته من عمل صالح عملته. عرفيني بنفسك. دي اسماء ذات النطاقين. انت مين. الناس يا جماعة من بطولات عملتها خدت القابها تنادى بقى يوم القيامة. انت ايه اللقب بتاعك اللي انت خدته. دي اول نقطة. الحاجة الثانية لما ربنا يقول اصحاب الكهف اصحاب احمد صاحب محمد يعني احمد رايح جاي مع محمد يعني اذا الصحبة دي معناها ملازمة والكهف ده كان مكان عبادة يعني معناها ان هم لازموا الكهف. ليه طول العبادة كلمة اصحاب الكهف دي تدل على ان الناس كانت بتعبد ربنا فوق ما نتخيل. ليل نهار عبادة لله سبحانه وتعالى. وإلا ما كانوش صحبه الكهف اصحاب الكهف. ما حدش فكر ليه قصة الكهف اول قصة ربنا ذكرها في سورة الكهف. ما كان يذكر قصة موسى والخضر الاول. ما كان يذكر قصة ذو القرنين الاول. ليه التربية الاول الكهف الاول. لازم كل واحد يبقى له كهف الاول يتربى فيه بعد كده يخرج للدعوة يخرج للجهاد يخرج للعلم. لازم تتربى الاول. يقول لك انت عامل زي البذرة لازم تترمي في قاع التربة وتحتضن عشان تنبت وتنمو ويبقى ليها جذر بعد كده تخرج للهواء والشمس. انما لو اترمت على سطح التربة في الاول تموت. لازم تتربى في الاول. يبقى ده رمز ان التربية هي اول حاجة لازم نعملها يا جماعة. طب اتربى ازاي يا اخي؟ شوف واحد محافظ للقرآن بس متقدم عليك ولا حاجة، اتعلم منه حاجة. شوف واحد شيخ الزامه على قد ما وقته يسع. شوف اخ طالب علم مجتهد الزامه وتعلم منه. شوف اخ سبقك في الالتزام والدعوة صاحبه وتعلم منه. اوصل لربنا باي طريق، اي سكة توصلك لله سبحانه وتعالى اوصل منها. الكهف ده يا جماعة كان هو المسجد الوحيد على وجه هذه الارض في هذا الوقت. الناس دي حولت الكهف المسجد. انت كل مكان بتروحه بتحوله لعبادة، كل مكان بتدخله الدين بيدخل معاك فيه. الناس دي حولت الكهف لمسجد تتنزل عليه الملائكة بسبب العبادة بتاعتها. ام حسبت ان اصحاب الكهف والايه والرقيم. ايه هو الرقيم؟ بيقولك كتاب كان معاهم، كتاب كان معاهم كان مكتوب في القصة بتاعتهم او الايه الاحداث بتاعتهم. انت عارف كتاب كلام ربنا كتاب مرقوم؟ عارف كان كتاب مرقوم سورة المطففين؟ يعني ايه كتاب مرقوم؟ مرقوم يعني معلم. يعني ايه معلم؟ يعني المصحف ده لو انا حطيته وسط الف كتاب وقلت لك فين المصحف، مش هشاور عليه على طول؟ هتعرف. يبقى كتاب متعلم عن كل اللي حواليه. انت قلبك قلب مرقوم، يعني لو قلبك ده اتعرض وسط الف قلب امام الله يبقى قلب متعلم عن باقي القلوب بالايه اللي محفور فيه. انت صحيفتك صحيفة مرقومة، يعني وسط صحف باقي الناس متعلمة بنور الاعمال الصالحة اللي فيها. سيدنا داود كان كبير ومرقوم بالنور، لما سيدنا ادم شافه وسط المليارات من ذريته قال مين ده يا رب؟ انا هديله 40 سنة من عمري. سيدنا ادم جبينه من كتر النور اللي على جبينه. انت وشك مرقوم بنور السجود، انت قلبك مرقوم بنور اليقين، انت صحيفتك مرقومة بنور الاعمال الصالحة، ولا قلبك مرقوم بالشهوات؟ ايه العلامة اللي محفرة في قلبك لو كشفنا قلبك؟ شهوات ولا ايمان؟ الحاجة التانية اللي بتلفتنا غير اسمهم، اول مشهد ربنا وصفهم بيه، حد واخد باله اول مشهد وصفه بيه ايه؟ ها؟ الايه؟ لا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. الدعاء يا جماعة اول حاجة ربنا وصفهم بها الدعاء. اول مشهد بيتفتح عليه الاحداث ناس رفع ايديها ربنا وبتقول يا رب رحمتك يا رب، هداك يا رب، ارشادك يا رب. الدعاء يا جماعة الدعاء السلاح الطير اللي احنا مش عارفين مدى خطرته. ربنا جعل لكل عطاء من عطاءاته خزائن، وكل خزنة لها مفتاح غير الخزنة التانية، وجعل لكل الخزائن مفتاح مشترك اللي هو الدعاء. خزائن الهداية بتفتح بالدعاء، خزائن الثبات بتفتح بالدعاء، خزائن الفتوحات الإيمانية بتفتح بالدعاء، خزائن العطاءات الدنيوية وتفريج الكروبات بتفتح بالدعاء. ده انت ممكن مرة في ساعة إجابة تقول يا رب ابقى مع النبي في الفردوس الأعلى تدخل الجنة مع النبي بسبب الدعاء. الدعاء انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ زي واحد قاعد يحارب في معركة بشوية سيوف مصدية وهو معاه رشاش، لو مسكه هيقفل المعركة على طول. اقوى سلاح معانا احنا ما بنستعملوش سلاح الدعاء. يبقى اذا لما يفتتح المشهد عليهم وبيدعوا الموضوع ده بيفهمنا كويس قوي قيمة وخطورة الدعاء شكلها ايه. الحاجة الثالثة اللي احنا بنقولها في المقدمة الوقت اللي بتلفت نظرنا في القصة، الاية اللي ربنا قالها قبل ما القصة تبدأ اللي هي وانا جعلنا ما على الارض زينة لها. ليه يا رب؟ ليه يا رب الابراج والعمارات والعربيات والموبايلات يا رب؟ ليه يا رب الفتادين والخيل والذهب والفضة يا رب؟ ليه؟ لنبلوهم ايهم احسن عملا. ايهم احسن؟ احسن دي افعل تفضيل، يعني مين احسن من مين؟ عارفين يعني ايه؟ يعني دي مسابقة. يعني صلاة المغرب اللي صليناها من دقايق الوقت دي كانت مسابقة، مين اللي خشوع اعلى فيها؟ العشاء اللي هنصليها بعد شوية ان شاء الله دي مسابقة يا جماعة، يعني الصلاة دي مسابقة، والدرس ده مسابقة، وقراية القرآن مسابقة، والليلة اللي احنا داخلين فيها ده هي قيامها مسابقة. مين اكتر واحد قلبه هيخشع في العشاء؟ مين اكتر واحد هيستفاد من معاني الايمان اللي بيفهمها في اي درس بيحضره؟ مين يا جماعة؟ دي مسابقة بينا. انتوا عارفين ربنا طلب مننا في الدنيا ايه؟ طلب مننا ان احنا جهدنا في الاخرة يبقى شكله ايه؟ ربنا طلب مننا ناحية الاخرة ان احنا نسعى. اسعى وايه؟ الى ذكر الله. لا نسارع، سارعوا الى مغفرة من ربكم. لا لا لا لا اعلى كمان، نسابق، سابقوا الى مغفرة من ربكم. لا اعلى كمان، نستبق، فاستبقوا الخيرات. لا اعلى واعلى، نتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا ترى يا ترى احنا سارعنا لايه وسبقنا في ايه واستبقنا على ايه وتنافسنا على ايه؟ احنا كل اللي ربنا طلبه مننا للاخرة عملناه في الدنيا. احنا استبقنا على المراكز، على الشهادات، على الاموال، على العربية الاحسن، على العفش الافخم، احنا استبقنا عليها يا جماعة. وربنا سبحانه وتعالى طلب مننا ايه؟ انا عايز ابدأ القصة قبل ما اقول لكم الناس دي عملت ايه، اقول لكم هم خدوا ايه. يعني ايه هم خدوا ايه؟ احنا عايزين نشتغل الاول قبل ما اقول لك هو عمل كذا وكذا، اقول لك هو خد ايه الاول، اقول لك جزء من اللي هو خده. لما ربنا بيوصف العطاءات اللي ادها لهم وبيقول وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كفهم ذات اليمين، ليه ربنا ذكر كرامات لاهل الكهف رغم ان هم مش انبياء؟ عشان ربنا يعرفنا ان الكرامات مش بتاعت الانبياء بس. خدوا بالكم المعنى ده. الرسول كان كل يوم بعد الفجر يسأل الصحابة من منكم رأى اليوم رؤيا؟ يا جماعة الشاب اللي ما بيشوفش رؤى وما بيشوفش علامات معاملة من ربنا ده يعني ده معناها خطير جدا، ده معناها ان علاقته مقطوعة بربنا سبحانه وتعالى. دي حاجات لازم، انا مش بقول الكرامات يعني ان احنا نمشي في الهواء ونطير على البحر قرأت كلام غريب جدا مش عارف احد اولياء كان راكب اسد وماشي فمسك تعبان عشان يضرب بالاسد يعني الصوت بتاعه فقام واحد شافه فمن كتر الانبهار بالولاية بتاعته قام انطر ومات. ايه الكلام العجيب ده؟ لا يا جماعة احنا مقصد الكرامات عندنا ان ربنا يجيب دعائك، يفرج كربك، يرتب لك حياتك، يوريك رؤى عظيمة او رؤى موجهة او رؤى مبشرة. دي الكرامات اللي احنا بنتكلم عنها، ده اللي احنا نقصده. حظك من ده في حياتك، حظك منه ايه؟ ايه حظك من هذه الكرامات في حياتك؟ يبقى اذا عايزين نعرف ربنا ادهم ايه. شوف ربنا بيقول ايه، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. الشمس تميل عشان وهي في شدة حرارتها ما تدخلش لهم في الكهف. ليه يا رب؟ اصل الشمس يا جماعة لو تعرض لها الجسد طول المدة دي طول النهار على مدى هذه السنين لازم هيجي ضربة شمس من عدة ايام بس. واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني وهي بتغيب بقى والحرارة هادية بتاعتها تقوم تديهم شوية اشعة. ليه يا رب؟ اصل الانسان محتاج 3 دقايق شمس على الاقل شبه يوميا عشان التفاعلات اللي معتمدة على الشمس في جسمه. وهم في فجوة، يعني ايه يا رب؟ يعني هم في الفسحايا بتاعت الكهف. ليه؟ عشان الهواء يفضل جاي عليهم، عشان يفضل الهواء اللي هم متعرضين ليه هواء متجدد. ذلك من ايات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. ليه يا رب؟ اصل عينهم مفتوحة. ليه؟ اصل يقول لك لو الواحد عينيه اتقفلت لمدة سنة كاملة بصره يروح، ربنا بيحفظ عليهم ابصارهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. مين اللي بيقلبهم؟ الملائكة. طب بيتقلبهم ليه يا رب؟ ابن عباس بيقول من اجل الا تأكل الارض اجسادهم. وطبيا الوقت يقولك فعلا كده، ان قرح الفراشة تبدأ تأكل في جلدهم وتتوغل في جسمهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي ايه؟ بالوسيط. كل ده ليه؟ 300 سنة. ليه؟ عشان ربنا يحفظهم. شوفوا ربنا حفظهم قد ايه؟ شوفوا ربنا عمل لهم كرامات قد ايه؟ ليه؟ يا جماعة الكرامات دي لازم تكون عنصر اساسي في حياتنا. جابر بن عبد الله رضي الله عنه في البخاري بيقول لما ابوه دفن في غزوة احد بعد غزوة احد كان الرسول دفنه مع احد الصحابة. فبيقول يعني صعب علينا ابوه يدفن واحد. فبعد 6 شهور لو كشفنا جثة اي واحد في العزة وبعد 6 شهور هنلاقيها انتهت خلاص. بعد 6 شهور كشف جثة ابيه في البخاري فوجد جسده لم يحدث له شيء الا اذنه، يعني حاجة كده حصلت في ودن من ودن ودن وجسمه كله سليم سليم. ده في البخاري يا جماعة، في البخاري ومسلم. سعيد بن زيد رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، امرأة اسمها اروى افترت عليه انه سرق حتة من ارضها فقال او كنت اخذ ارضا بعد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه لسبع ارضين. انا اخذ ارض ظلم؟ مروان بن الحكم حكم له انه فقال اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في ارضها. في البخاري ومسلم. فما ماتت حتى عمي بصرها وكانت تسير في ارضها مرة فوقعت في حفرة فيها فماتت. اجابة دعاء، كرامات في حياتهم. الاتنين صحابة اللي كانوا خارجين من بيت النبي بالليل الاتنين واحد منهم العصاية بتاعته نورت، كلهم منوروا في الطريق لما افتقى كل واحد العصاية بتاعته نورت على حدة. كرامات يا جماعة. وده في البخاري الحديث الاخير ده. عايزين يبقى عندنا كرامات في حياتنا نعيش فيها. يعني احنا النساء احنا الفتيات في العصر الحديث عشان ما يبقاش بس العلامات دي ربنا بيحكي لنا عنها وما بنشوفهاش قدام عينينا. احنا الفتيات اسمها ليلى وكانت فتاة من المغرب. هذه الفتاة فتاة غافلة جدا متجوزة ومخلفة اطفال وفي شدة غفلة ومعاصي والدنيا. الدنيا قدامها. فجأة بعض علامات طبية كده خفيفة حصلت ليها، راحت المستشفى، لا اشعة لا فحوصات، انت مصابة بالسرطان. السرطان هناك عندهم اسمه الغول، المرض هناك اسمه الغول، فاصيبت بهذا المرض الشديد. فطبعا صدمة رهيبة، انا هموت، انا هموت في شبابي، انا ازاي ده المفروض الدنيا تبقى قدامي مفتوحة. فهلت جوزها خدها وطلعوا على بلجيكا، راحوا للاطباء هناك قالوا لهم مفيش حل غير عملية استئصال ثدي، وهتاخد ادوية هتوقع شعرها وتوقع حواجبها وتوقع رموشها وتوقع اسنانها وتوقع ضوافرها، وبعد كل ده ممكن تنبت ليها لحية. قالت لا اموت احسن. رجعت بلدها وبدأت تاخد ادوية خفيفة، ما حصلهاش حاجة. افتكرت ان المرض راح. 6 شهور الالام رجعت على اشدها، بدأ وشها يتغير، بدأت تخف شديدة. جروا على بلجيكا تاني، ما عادش في امل. يعني ايه؟ الورم انتشر في جسمها وكل الرئتين، ما عادش في امل. طب وبعدين؟ روح موت بيها في بلدها، روح خليها تموت في بلدها. بلدها طلعوا على فرنسا، راحوا للاطباء يدوروا على اي حد يرضى انه يعمل لها العمليه اللي رفضها من قبل، محدش رضى. نروح لمين يا جماعه في الموقف ده؟ نروح لله سبحانه وتعالى. خدها وطلعوا على البيت الحرام يعملوا عمره، لاول مره في حياتها تلبس لبس احرام، لاول مره في حياتها تشتري مصحف وتقراه، لاول مره في حياتها تدخل على الكعبه. اول ما دخلت انبهرت بالكعبه، نسيت المرض بتاعها من شده حب الكعبه، من شده ما انجذبت ليها. فضلت تدعى ربنا طبعا، يا رب يا رب كل الابواب سدت في وشي، يا رب يا رب انا ماليش غير بابك، يا رب يا رب كل الاطباء عجزوا، يا رب يا رب لا تخذلني وانا جيت اليك. قعدت تدعى ربنا من شده حب المكان اللي فيه. طلبت من زوجها ما عادتش ترجع الفندق تاني وتعتكف. زوجها كان يعلم من الاطباء ان قدامها 3 اسابيع، لا محاله ان هي تعيش اكثر من 3 اسابيع. اعتكفي. اعتكفت. بعض النساء شافوها ليل نهار قاعده تبكي، ليل نهار قاعده تبكي، انت مالك يا اختنا؟ والله انا عمري ما كنت اتصور ان انا احب الكعبة كل الحب ده، ثم ان انا مصابة بالسرطان. سرطان، ياه. بدأوا يتعاطفوا معاها، احنا كمان هنعتكف معاكي؟ ما عادوش بيروحوا بيوتهم. تقول ظللنا نطوف حوالين الكعبة ليل نهار وندعو الله ليل نهار، ولا ننام الا قليلة ولا نأكل الا قليلة، وعلى طول قاعدة تشرب من زمزم وتدعي، تشرب من زمزم وتدعي، ثم تختزل بها دون ان تمس مكان الورم. ليه؟ لو مست مكانه وحست بالكويرات و الكلاكيع يعني اللي موجودة مكانه، لانها بقت بارزة في هذه المرحلة، لو حست بها ممكن تتقفل او نفسيتها تتعب او تسيب العبادة او فما كانتش بترضى تلمس. قالوا لها بس امسحي على مكان الورم بمية زمزم. خايفة. طب امسحي. خايفة. بدأت مرة على اليوم الخامس بدأت تتجرأ، بتيجي تمسح بتقرب من مكان الورم، مفيش الم، المفروض يبقى في الم شديد اول ما تقرب، بتقرب اكتر مفيش كويرات، بتقرب اكتر بدأت تدخل في حالة من الذهول، مفيش اي اثار للورم. جرت على صاحبتها، هما كمان كانوا مذهولين، مفيش اثر للورم. جرت على زوجها، زوجها كان في غاية الذهول، خدها وطلعوا على فرنسا. الاطباء كانوا في غاية الذهول، ازاي؟ انت فلانة؟ انت فلانة ودي زوجي فلان. الاشعة والتحليل طلعة سليمة 100%. سبحان ربي. بعد ما كانت وصلت لايه؟ الورم لما انتشر في الرئة ما كانتش بتقدر تاخد نفسها، ما كانتش بتعرف تاخد نفسها. الرسالة دي نخرج بها بايه؟ نفس الرسالة اللي نخرج بها من قصة اهل الكهف، ان الله على كل شيء قدير. ان الله على كل شيء قدير. قدرة الله رسائل، احنا ما بنفوش ليه؟ وزي ما في رسائل بتذكرنا برحمته، في رسائل بتذكرنا بعقابه. زلزال باكستان اللي حصل، بعد اعصار امريكا اللي حصل، يا رب طب باكستان مسلمين، طب امريكا كفرة. يا جماعة يا جماعة، وان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم. ما هو كله عاصي، ما هو ما انت الوقت لو عصيت ربنا وتعرضت لعقوبته مسلم ولا كافر تعاقب، ما هو كله عاصي، فالعقوبة تنزل على كله. كان احد السلف بيقول ان من قطع يدك في 3 دراهم لا تأمن ان يحاملك هكذا في الاخرة. ناخد بالنا يا جماعة، احنا بيوصل لنا رسائل كتير قوي، كتير قوي من اصحابنا ماتوا، كتير قوي اتلاقات حصلت لنا، كتير قوي رسائل جات لنا ربنا. ناخد بالنا عشان نستيقظ. ايه بطولات اهل الكهف؟ عايزين نتكلم عن حاجتين عملوه، حاجتين بس عملوه. عايزين نتكلم عن تضحيتهم وعن ايمانهم ربانيتهم، تضحية اهل الكهف. انا عايز اسألكم سؤال، ليه الصورة اتسمت صورة الكهف؟ ليه ما تسمتش صورة سور قرنين؟ ليه ما تسمتش صورة الخضر مثلا؟ ما كله مذكور فيه، ليه صورة الكهف؟ يا جماعة القصة التانية بتحكي قصة راجل خرج في الدعوة اللي هو صاحب الجنتين، والتالتة سيدنا موسى خرج في طلب العلم، والرابعة ذو القرنين خرج في الجهاد. اللي خرج في الدعوة خرج يوم ورجع بيته، اللي خرج في طلب العلم شهر ورجع بيته، اللي خرج خرج في الجهاد سنة ورجع بيته، ولكن دول خرجوا وهم عارفين انهم مش راجعين تاني. اعلى تضحية قدمت على الاطلاق في الصورة، تضحية هائلة، سابوا وطنهم وبلدهم وفلوسهم وانفسهم واصحابه وراحوا للجبل القارص البرودة الشديد الحرارة الصخر الحجر الموحش، راحوا وسط السباع والاسود والذئاب مؤتنسين بالله سبحانه وتعالى. التضحية، ليه ضحوا؟ ما سألتش نفسك ليه ضحوا؟ ليه ضحوا؟ ليه ازاي؟ ازاي قدموا حاجات مفيش حد منا يقدر يقدمها؟ عشان حسوا ان وراهم رسالة، الاحساس بروح الرسالة، انك تحس انك صاحب رسالة، انك تحس انك صاحب قضية، الاحساس انك صاحب رسالة بيقلب حياتك، بيقلب كيانك. اتذكر الواحد اول التزامه كان الاخوة اللي الواحد اتعرف عليهم، كان منهم واحد دايما يكلمني عن بعض الدعاء اللي لفوا قرى مصر 4000 قرية لفوها على رجليهم عشان ينشروا الالتزام فيه. كان الواحد من اولها كده بيتعلم ان لازم تبقى كده، ان لازم تبقى صاحب رسالة. امال انت قيمة حياتك ايه؟ امال انت عايش ليه؟ ايه الحاجة اللي كل مشاعرك بتتحكم فيها الرسالة دي؟ انت بتقرب منها ولا بتبعد عنها؟ يا جماعة لازم نبقى اصحاب قضية، انما الوقت كل واحد همومه فردية، الامة بقت بتصاق زي النعاج الوقتي. عايزين نبقى اصحاب رسالة. صاحب الرسالة لما بيدخل في الصف بيقلبه. سيدنا عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري بيقول ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر. من ساعة ما عمر دخل صاحب رسالة عظيم. انت من ساعة ما دخلت عملت ايه؟ الغير الملتزمين اصحابك فرقت معهم في حاجة؟ الملتزمين فرقت معهم في حاجة؟ لو تحولت لصاحب رسالة انت ممكن تشيل نص الصف لوحدك او ربع الصف لوحدك. عايزين نبقى اصحاب رسالة يا جماعة. ربيعي بن عامر لما حس بالرسالة دخل على رستم، فدخل بالفرس، رستم بقى فارش فرش بقى للروم والفرس، فدخل بالفرس، الفرس بيأكله السجاجيد بتاعته، ايه ده انت رايح فين؟ ده انتوا جايين من ورا ايه بس؟ فداخل ولا همه، فمش عايزين نرجع، ما انتوا اللي عايزيني. وبعدين بقى تعالى يا عم احنا عارفينكم بتوع الدقون مخوكوا ناشف، تعالى يلا دخله. قاعد يقطع في الفرش، في الفرش اللي على يمينه. هو داخل كده عنده رسالة، وساعة ما وقف وش رستم ما تلحسمش، مفيش اي لعسمة حصلت له، قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. واحد صاحب رسالة، ابن تيمية لانه كان صاحب رسالة لما هدد بالسجن قال ايه؟ سجن خلوة. خلوة هو السجن بتاعه كان زي الايام دي، ده سجن زمان كان اللي يدخل فيه يفضل فيه لغاية ما يموت، وهو ده اللي حصل، دخل وفضل محبوس لغاية ما مات، واللي كان يتكلم عنه بره كان يتحط في الزنزانة اللي جنبه، وده اللي حصل الامام ابن القيم اتحط في الزنزانة معاه، واللي يذكر اسمه ممنوع الامام ابن كثير صاحب التفسير، تفسير ابن كثير كان تلميذ لابن تيمية، عمل المقدمة بتاع تفسيره كتاب كامل لابن تيمية نقله، ما جرؤش انه يكتب عليه بس قال ابن تيمية، ممنوع ذكر اسمه. تخيلوا يا جماعة كل الحظر اللي اتعمل عليه، يتشتم على المنابر، ممنوع يتشتم على المنابر، يحارب حرب اعلامية، الكل بيشوف في صورته، ممنوع حد يتكلم عليه، فضل سنين طويلة محبوس لغاية ما مات. سبحان ربي، سبحان من بيده القلوب. ساعة ما مات كانت جنازته اكبر او تاني اكبر جنازة في تاريخ الاسلام كله، حضر فيها فوق المليون بني ادم في هذا الوقت، فضلت الجنازة والصلاة عليه طول اليوم من الافواج اللي جاية من كل البلاد، لدرجة ان الاعداء بتوعه والخصوم بتوعه استخبوا في بيوتهم، لانهم لو كانوا خرجوا كانت الناس قطعتهم حتت. شايفين يا جماعة والجنازة مهيبة وماشية، فواحد من الناس انفعل فقال هكذا تكون جنائز اهل ائمة اهل السنة. الناس طقت بالبكاء. الامام احمد قالها فعلا، قال موعدنا الجنائز، هنعرف ساعة الجنائز مين اللي كان على الحق ومين اللي كان على الباطل. اسمه شيخ الاسلام، لو قلت كلمة شيخ الاسلام الوقتي في مليون شيخ على مدى 1400 سنة، ما حدش يفكر غير في ابن تيمية. تلمسته اعظم تلمسة، الامام ابن القيم، الامام ابن كثير، الامام ابن رجب الحنبلي، لغاية الوقت اما تقرأ كلامه تنبهر، ربنا فتح عليك فهم. لو قريت كلامه تحس انك انت قاعد سنة 2005 بتقرأ الواحد بيتكلم عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. ده صاحب رسالة يا جماعة، استحمل عشان رسالته كل حاجة. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول احنا لو حسنا بالرسالة هنستحمل اي حاجة. من الحاجات المحسنة جدا اما الواحد يقارن ملتزمين الوقت بملتزمين زمان، يعني الملتزمين اللي الواحد شافهم اول ما التزم او شافهم قبل ما يلتزم بملتزمين الوقت. ملتزمين زمان كنت تحس ان العدد قليل بس رجالة. انا اذكر ان بيتنا وانا لسه صغير دخل فيه واحد اعتقد كان سباك عامل بسيط جدا، دخل يبلط حاجات في الحمام او كده يومين ثلاثة، رقم ملتحية ما خرجش غير بعد ما قلب البيت بتاعنا قلبه ويدينا كتاب مش عارف عن ايه ويكلمنا في ايه وكلامه فيه روح وتحس ان هو عامل بسيط ممكن ما بعرفش يكتب ويقرا ومع ذلك كلامه يسلسلك كنت قاعد قدامه كانت كان يا جماعه في مشاعر كان في روح كان مستوى الملتزم مستوى عالي الوقت العدد ما شاء الله طب والمستوى شكله ايه الواحد حزين حاسس ان احنا عاملين زي واحد كان رايح مشوار وراكب عربيه تعبه شويه فقام لقى عربيه تانيه جميله وسريعه فقام نازل من دي راكب دي وكمل في نفس المشوار ما غيرش وجهته احنا بعد ما التزمنا لسه احنا زي ما احنا لسه قلوبنا في حب الدنيا زي ما هي لسه وجهة قلوبنا هي الدنيا مش وجهة قلوبنا هي الله والدار الاخرة عايزين نبقى اصحاب رسالة صهيب الرومي الشاب الجميل الملون صهيب الرومي وهو خارج وكان تاجر سلاح مليونير وهو خارج قريش طلعت عليه طلع على تل معاه 40 سهم قال لهم والله لا تصلون الي حتى ارميكم بهذه السهم جمعاه ثم اقاتلكم بالسيف فتعلمون انكم تقاتلون رجلا ولكن اني خلفت مالي في مكان كذا وكذا في مكة مال كله فان شئتم فاذهبوا وخذوه واتركوني ربح البيع ابا يحيى يا جماعة صهيب ترك الحلال عشان ربنا احنا عايزين نسيب الحرام عشان ربنا احنا مش عايزين زيه مش عايزين نضحي بالحلال طب نضحي بالحرام نضحي بالحاجة اللي ربنا ما يرضاش عنها بس مش هنقول نضحي بالحلال زي ما الصحابة ضحوا بيه عايزين نبقى اصحاب رسالة اصحاب قضية الصحابة لما سابوا مكة كانوا عارفين انهم مش راجعين تاني ممنوع لما مكة فتحت الرسول منع ان اي صحابي يرجع له بيت او ارض اتخذت منه غصب لما ساب مكة ممنوع عارف انه ماشي وما هوش راجع تاني ابطال عمار بن ياسر ودنه تتقطع في اليمامة عشانك يا رب سيدنا ابو عبيدة بن الجراح اسنانه تتكسر وبيدافع عن رسول الله عشانك يا رب سيدنا طلحة بن عبيد الله ايده تتشل في غزوة احد عشانك يا رب احد الصحابة ايده تتقطع الا موضع جلدة فيها مش عارف يجري بها في الجهاد اتكع عليها خلع ايده عشان ربنا وعشان يجاهد كانوا رجالة كانوا رجالة ويوم ما اسلموا ده عنده 14 سنة وده 15 سنة وده 17 سنة وكان الكبير بتاعهم عنده قد العمر بتاعنا واحنا قاعدين دلوقتي انا عايز اقول تضحيات اهل الحق عشان الحق كان شكلها ايه ده اهل الباطل لما بيحب رسالة الباطل بيضحوا عشانها بكل حاجة يا جماعة يا جماعة الصفة اللي ربنا وصف بها اهل الكهف احنا واحنا صاحيين نتوصف بيها وتحسبهم ايقاظا وهم رقود وتحسبهم ما شاء الله برا في الاعلام الغربي والاعلام العلماني يقول لك مصر تحولت الى بلد متطرفة والناس مالية الجوامع يا عم يجوا وسط الناس بس ويشوفوا الناس اللي مالية الجوامع دي بقى الاحوال الدينية بتاعتها ايه احنا يا جماعة في ناس كتير منا ديكور لغاية الوقت الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الستارة وبص على الصحابة قبل ما يموت بساعات ابتسم وضحك وفرح شقى عمره بقى جهد عمره كله طلع رجالة لو الرسول الوقت فتح ستارة علينا هيفرح ولا هيزعل يا ترى يا جماعة ان هي الا يعني ازدالات لبستموها والفاظ التزامية قلتموها وانا وبعض الشباب لحن اطلقتموها ولا هي حقيقة وقرت في لبنى حقيقة الايمان وقرت في لبنى فعلا عايزين نفكر واحد يقول لك الصح والاسلامية انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه زي واحد صحة بس لسه جوه السرير ولسه متغطي بالبطانية وبيبص لصاحبه اللي صحى برضه في السرير جنبه كده ومتغطي يقول له يا اخي ده الواحد كان فين وبقى فين كان في كوابيس وكان في نوم يقول له الحمد لله يا اخي فعلا والله ده كانت ايام وحشة وبعد كده كل واحد يقوم شادد البطانية ويقوم نازل تاني دي الصحوة هي دي الصحوة الاسلامية وتحسبهم ايقاظا وهم رقود فضربنا على اذانهم مضروب على اذاننا يا ترى الشيطان ده في اذنك كم مرة الاسبوع اللي فات يا ترى انت ما صليتش الفجر كم مرة الاسبوع اللي فات اللي الشيطان ده في اذنه بالليل هيصحى الصبح لما يسمع كلام عند ربنا هيدخل من ودنه ازاي وضربنا على اذانهم يا شباب اعملوا حاجة عشان الدين ولا هو سامع يا جماعة امبارح مذابح التجويع في سريلانكا النهاردة مذابح هدم المساجد في الهند بكرة مذابح الافقار في كشمير بعده مذابح القتل والتشريد في كوسوفا وفي الشيشان بعده مذابح السجن والقتل في العراق واحنا فين ضربنا على اذانهم فين ودنا واحنا بنسمع كل ده بيحصل لدنا واحنا بنسمع ان شارون لما عمل مسبحة صبرة وشتيلة المحاكمة الصهيونية حكمت عليه بغرامة 15 قرش 15 قرش ثمن دم المسلمين اللي اتقتلوا فيها. واحنا بنادي انا كنت اتفرج على فيلم من ايام عن مذبحة دير ياسين، فالراجل الصهيوني بيتكلم من الناس اللي عملوها بيتكلم بقمة البرود، احنا كنا بندخل البيوت بنلاقي مقاومة، قررنا ان قبل ما ندخل كل بيت نرمي قنبلة او قنبلتين عشان ما نلاقيش مقاومة. شايفين البرود في التعامل مع دماء المسلمين؟ عادي في كسوفة ولا الشيشان ان واحد يمص الخمسة لتر بتوع دمه عشان الجرحى بتوعهم ويموت من مص الدم. عادي انهم يقتلوا واحد عشان ياخدوا اعضائه يودوها في تجارة الاعضاء بره. وكل ده الامم المتحدة بتقول ايه؟ ممنوع امدادهم بالسلاح حتى لا يتسع نطاق الحرب. يا سلام يا رب. شايفين يا جماعة؟ وكل ده واحنا مضروب على اذننا. كل ده واحنا بنمشي في الدنيا. كل ده واحنا مش عارفين يعني التزام. انتوا عارفين يعني التزام؟ انتوا عارفين يا جماعة يعني اهل الكهف دول ما كانوا قدامهم انهم يقعدوا في بيتهم؟ هم يا عم صلي وصوم في بيتك وخلاص. هم عملوا كده ليه؟ هم ليه ضحوا؟ هم ليه خرجوا؟ طب ما كان يقعد في مكانه وخلاص. يا جماعة الالتزام ده عامل زي الابوة كده. عارف الابوة؟ ابوك لما عيت الساعة 2 بالليل نزل دورلك على دكتور ونزل جابلك روشتة واتنين وتلاتة. ابوك اشتغل عشان يصرف عليك شغلانة واتنين وتلاتة. ابوك كان بيعمل كل ده وهو فرحان وبيحبك وملهوف عليك. هو ده لازم يبقى شعورك تحت دينك. دينك دينك لحمك دمك. سيدنا ورقة بن نوفل رحمه الله لما الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاله قبل البعثة قال للرسول ايه؟ يا ليتني كنت معك او يا ليتني اكون معك اذ يمكن لك في الارض. ما هو عارف ان مكة اللي في الارض ما يقصرش دي. يا ليتني اكون معك اذ يخرجك قومك. قال لا. يعني واحد مننا يبص كده يا ريتني كنت في العراق وامريكا بتضربه. يا ريتني كنت في الشيشان والروس بيضربوه. يا ريتني كنت في كشمير والهندوس بيضربوه. يا ايوه لان انا التضحيه لديني فيه لذة. انا بحب ديني. انا بحب ديني. انا ابني يبقى عيان وانا اقول الحمد لله ان انا معرفتش انه عيان لغايه مرق وانا في بلد تانية. انا ابني عيان. انا عايز اول ما ابني يبقى عيان اجري عليه. انا اللي اسهر عليه وانا اللي اعمل له الكمادات وانا اللي اجيب له الدواء. ده لازم يبقى شعورك ناحيه دينك. هو ده صاحب الرساله. عشان ده اول حاجه ربنا سخر الكون لاجلهم عشانها وهي التضحية. الحاجة الثانية بقى جميلة قوي الرقيقة قوي الايمان. الايمانات اللي كانت في قلوبهم. يا جماعة الناس دي ماتت فين؟ هما ماتوا فين؟ ماتوا فين؟ في الجبل. ماتوا في الجبل. يوم القيامة لما يصحوا من الجبل في مكان ما عاش فيه حد قبلهم ولا عاش فيه حد بعدهم وربنا يقول لهم لما فعل بكم هذا؟ اللي موكوا في الحتة الموحشة دي هيقولوا فيك يا رب. يا ترى يا جماعة شرفهم قدام ربنا هيبقى ايه؟ موتهم كان عبادة. ده حتى النوم بتاعهم الناس دي نامت على نية التوحيد ونية التضحية لدين الله. لما نامت على النية دي ربنا عمل لها المعجزات دي كلها. في سورة القلم ناس تانية اللي هم اصحاب الجنة ناموا برضو على نية الجحود لنعمة الله ونية انهم يصحوا الصبح يقطعوا الفاكهة بتاعت الجنينة بتاعتهم وما يتوش لأي حد. اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. هنشيل الفاكهة ومش هندي لأي فقير. ناموا على النية دي ربنا بعت لهم آية نكلت بهم وهم نايمين. قطع لهم كل الفاكهة بتاعتهم وهم نايمين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحوا كالصريم. انت بتنام على نية ايه؟ انت احلام اليقظة بتاعتك ايه وانت نايم؟ بالله عليك يا اخي الساعتين اللي قبل النوم ولا الثلاثة ولا الاربعة اللي قبل النوم بتفكر في ايه؟ احلامك ايه؟ ايه اللي انت ناوي انك انت وانت نايم لما تصحى تعمله؟ يا جماعة في ناس ثوابها وهي نايمة اعلى من ثواب ناس تانية وهي بتصلي. في اثر اسرائيلي الشيطان كان واقف على باب مسجد فراجل داخل فجوه المسجد واحد بيصلي وواحد نايم فلقى الشيطان واقف بره خايف يدخل فقال له مما تخاف من هذا الرجل القائم؟ قال بل من هذا الاسد النائم. انت ممكن قلبك وانت نايم يبقى شعوره اعلى من قلب واحد تاني واقف بيصلي. اي والله ان العين نائمة والقلب يقظان. قلبك على حسب حالة قلبك على حسب نجاحك في امتحان القبر لان اللي هيجاوب قلبك. على حسب حالة قلبك على حسب نجاحك في امتحان الميزان لان قلبك هيتوازن مع عملك. على حسب حالة قلبك على حسب نجاحك في العرض على الله لان هتحاسب امام الله على حسب يوم تبلى السرائر. على حسب حالة قلبك. قلبك عامل ايه؟ سؤال لازم تسأله لنفسه. ما حد سأل منكم الناس دي مقاموا فقالوا ربنا رب السماوات ما خافوش. ده ناس ما بتتفهمش. ده بيقولوا انهم ان يظهروا عليكم يرسموكم. ده ما بيتفهموش ما خافوش. لا ما خافوش. طب الناس دي لما قالوا واذا اعتزلتموهم وما يدعون من دون الله، لما اعتزلوا قومهم وسابوا الشهوات والملذات وسابوا قالوا ما حزنوش؟ لا ما حزنوش. يعني ايه؟ اوعى وانت في طريق الدين تخاف او تحزن. اوعى اوعى اوعى تحزن على اي خطوة خدتها تجاه الله، اوعى تحزن على اي تضحية قدمتها، اوعى تحزن على مقابل بستين، اوعى تفتكر ان جلسة الضحى اللي قعدتها من شهرين راحت عليك، اوعى تفتكر ان الليلة اللي قمتها من اسبوعين راحت عليك. اوعى يا جماعة، عايزين يا جماعة نحس بالايمانات اللي كانت عند الناس دي وهي بتقول واذا اعتزلتموهم وما يدعون من دون الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقة. الله، شايفين الكلمة؟ انت عشان تسكن في اي بيت لازم شرطين. الشرط الاول ان البيت يبقى واسع. الشرط الثاني ان يبقى فيه مرافق الحياة، نور ومية. الناس رايحة تعيش في كهف لا هو واسع ولا في مرافق حياة. قالوا معلش، مادام انتوا رايحين لربنا رقم واحد ينشر لكم ربكم من رحمته، يبسط ويوسع ليكم. يعني ايه الشقة الستين متر في طاعة الله هتبقى اوسع من الشقة الاتنين هول وخمستاشر اوضة وصالة ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. يعني مرافق الحياة هيبعتها لكم جات عندكم. ازاي؟ هو ده اليقين في قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني اخر كلمة في هذا التعليق عايز اقولها، وهم بيقولوا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله ايه؟ ها؟ فأووا الى الكهف. اقووا. انت واخد بالك من كلمة اقووا؟ واخد بالك؟ يعني ايه مأوى يا جماعة؟ المأوى ده بيتي اللي انا لما بكون جعان بروح اكل فيه، لما بكون عطشان بروح اشرب فيه، لما بكون حرام بروح استظل فيه، لما بكون موحش بروح اتنس باهلي فيه، لما بكون مجهد بروح انام فيه. هم رايحين الكهف كانوا حاسين بالاحساس ده. يعني انا عايز اقول لك، انت وانت جاي المسجد دلوقتي حاسس بالاحساس ده؟ انت وانت قايم تصلي قيام الليل حاسس بالاحساس ده؟ ما هو كهفك؟ ايه الكهف بتاعك؟ ايه الحاجة اللي انت لما الايمان بيروح في قلبك بتروح يتجدد الايمان في قلبك ما تروح لها؟ ايه الحاجة اللي انت لما بتعملها في الدين بتحس انك فرحان ورشيد؟ ما هو كهفك؟ لازم كل واحد مننا يبقى له كهف. لازم يبقى ليك كهف تأوي اليه وتحس انك فرحان وانت رايح له لانك مع الله وقلبك مع الله وانت رايح اليه. كل واحد يسأل نفسه ما هو كهفه. الفصل الثاني، القصة اللي احنا حكينا جزء منها الوقتي ده فصل اولاني في الدنيا، اتبهدلوا وتفردوا وهجروا وتسابوا بلدهم. في فصل تاني يوم القيامة ربنا ذكره في اخر القصة، العاقبة يا جماعة. اللي ظلموا راحوا فين؟ واللي اتظلموا واستحملوا عشان ربنا سبحانه وتعالى راحوا فين؟ اسمع قول الله سبحانه وتعالى، انا اعتدنا للظالمين نارا، تختم القصة نارا بالتنكير عشان تهويل النار دي قد ايه. احاط بهم سرادقها. السرادق ده حاجة بتحيط بالبيت، بجدار البيت. يعني ايه؟ يعني الاول مرة هنكتشف ان سجون جهنم الجدار بتاعها مش طبقة واحدة، ده جدار ورا جدار ورا جدار، ده طبقات. والارض بتاعته الحصباء بتاعتها الجمرة الواحدة لست الرجل بس، الدماغ تغلي منها، والشبابيك بتاعته ما بتجيبش تهوية، ده بتجيب ريح السموم والعياذ بالله. احاط بهم سرادقها، مفيش مفر. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل، الحديد المغلي المذاب. تخيلوا الحرارة اللي ذوبت الحديد، الدخان بتاعها يشوي الوجه، مش يحرق الوجه، يشوي الوش. امال يعمل ايه في البطن من الداخل والعياذ بالله؟ واللي ذوب الحديد يعمل ايه في البني ادم؟ وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. زي ما حطوهم في مكان في الدنيا قالوا ويهيئ لكم من امركم مرفقا، ما كانش فيه مرافق حياة في الدار، يتحطوا في مكان ما فيش فيه مرافق للحياة، جزاء من جنس العمل. ده عقوبة مين؟ عقوبة اللي ظلم اهل الحق، عقوبة اللي سجن اهل الحق. امال اللي صبر؟ امال اللي ضحى عشان دينه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار، انهار بتتدفق من تحت، الياليان المتفجرة بتنزل من فوق اللي هي الشلالات المنحدرة، جارية مستوية اللي هي الانهار الجارية، انهار خمر، انهار لبن، انهار عسل، نعيم بقى يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا. قال له هو يا رب انت ذكرت الحلي قبل اللبس ازاي؟ ده الواحد يلبس وبعد كده يحط الحلي بقى؟ لا، ده ربنا ذكر الحلي قبل اللبس ليه؟ اصل يا جماعة في لبس للستر وفي لبس للزينة. ده لبس للزينة، ده لبس للتجمل. يعني الوقت الناس اللي قاعدة قدامي طبعا كلهم شبعانين، طب انا لو جبت طبق لحمة مشويات وحطيته قدامكم كده الناس هتدوس على بعض عشان توصل. طب انا الوقت قاعد مش عطشان، طب لو جبت لي كوبايه عصير لحمه وحطيتها جنبي على طول مش يبقى اذا يا جماعه في اكل للتفكه وفي اكل للجوع وفي لبس للتجمل وفي لبس للستر. فاللبس ده للتجمل، ده من شده النعيم اللي هم فيه. ربنا بيقول لك ايه؟ يحلون فيها من اساور. اساور ده نعيم الملوك، الملوك بتتنعم بهذا النعيم. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، اللبس الفخم ده نعيم الاثرياء. قال له طب وربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه كمان؟ يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك. دي اللي هي عامله زي الكوشه اللي كان العريس بيتزف فيها كده، يعني كمان نعيم العرسان. يعني ربنا يريد ان يقول ايه؟ يريد ان يقول لك ان كل نعيم تنعم به في الدنيا من اي صنف من اصناف المتنعمين في الدنيا هيتنعموا به في الاخرة. يا شباب النعيم لا يدرك بالنعيم، تعبوا في الدنيا تنعموا في الاخرة. يا جماعة الجزاء من جنس العمل، اتحبسوا في الكهف في الدنيا خدوا هذه الجنة اللي كلها رفاهية في الاخرة. يعني الموضوع كبير، يعني الموضوع خطير. يعني الشباب الوقت الامتحانات قربت، لو جه عميد الكلية بتاعتك كنت داخل الامتحانات قال لكم للدفعة يا جماعة، هو مش هيقول يا جماعة بقى، انا اللي بقول يا جماعة، لو جه قال لكم يا شباب نتيجة الامتحانات 5%، الناس هتذاكر ازاي؟ هيبقى رعب. 5% بس. طيب من الوقت معلن قدامكم ان نتيجة الامتحان بتاع الاخرة اللي احنا داخلينه 1 في 1000، من كل 1000 واحد بيعدوا اصلا 991 واحنا يقعد، من كل 1000 وش يوم القيامة 999 وش هيسود، من كل تطير 1000 صحيفة 999 صحيفة هتتاخد بالشمال، اعظم الله. يبقى الامتحان ده تعمل حسابه قد ايه؟ عشان كده لما معوذ بن عفراء كان يقول، معوذ بن عفراء كان يقول ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجدوه من النار. ايوه كان عنده حق. انا واحد هتسجن بكره، بكره عندي سجن هتسجن فيه والعياذ بالله، وده سجن دنيا مش سجن نار في الاخره. هتسجن في الدنيا عشان فيك عليا دين ومش عارف اسده، هعمل ايه؟ هجري استلف من ده وهجري بيع ديت، واي فلوس هتجيلي هروح اتفسح بيها ولا هسد بيها الدين؟ هو ده احساسه. انا هتسجن في جهنم، انا اي حاجه هتجيلي هعطف بيها رقبتي من النار. يبقى استتر بصلاه الفجر من النار، استتري بالحجاب الشرعي من النار، استتروا بقيام الليل من النار، استتروا بقراءه القران والدعوه الى الله من النار. نستتر بكل شيء من النار. ليه يا جماعه؟ لان الموضوع جد. كنا مع يعني كنت مع اتنين كده يعني ناس من الصالحين، فواحد منهم واحنا قايمين قال ايه؟ قال ياه خدوا بالكم ان احنا الثلاثة معانا الوقت 6 من الحفظة قاعدين يكتبوا اعمالنا. يا جماعة احنا في المسجد دلوقتي كام يا جماعة؟ 100 1000 واحد في المسجد، يبقى احنا معانا 2000 ملك حافظ، 2000 ضعف عدد البشر. انت من الصبح من ساعة ما صحيت لغاية دلوقتي صحيفتك زادت 3 4 5 ورقات، يا ترى زادت خير ولا شر؟ يا ترى زادت حاجة هتفرح لما تشوفها ولا هتساء لما تشوفها؟ يا ترى يا جماعة صحيفتك بتزيد ايه؟ صحيفتنا بتزيد ايه؟ عايزين نعمل حساب هذه الامور عشان نيجي في الاخر وندي رشدة. ربنا اللي ذكرها في اخر القصة للي عايز يثبت في الفتن، ما هم ناس ثبتوا في الفتن اهو، طب نثبت ازاي يا رب؟ ده الفتن صعبة اوي والواقع صعب اوي. 3 آيات ورا بعض هنخرج منهم بالرشدة اللي ذكرت في اهل الكهف. الآية الاولانية واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، يبقى القرآن. الآية الثانية واصبر نفسك مع الذين يدعون، الآية دي ورا بعض على طول، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يبقى الصحبة الصالحة. الآية الثالثة وقل، قل اتكلم الحق من ربكم، يبقى اتكلم عن ربنا، يبقى الدعوة الى الله. يبقى اذا الثلاث حاجات اللي في روشدة الثبات اللي عايز يثبت ويزيد يعملهم، اول حاجة القرآن، اقامة علاقة قوية مع القرآن. الحاجة الثانية الصحبة الصالحة، الصحبة النشيطة، مش اي واحد شكله ملتزم وخلاص. الحاجة الثالثة الدعوة الى الله. السؤال اللي هنختم بيه قصتنا الليلة، يا ترى مين اللي دعا الشباب دول للالتزام؟ احنا ما حدش فكر فينا في السؤال ده، مين اللي دعاهم؟ ما كانش معهم نبي ولا كان معهم واحد صالح كبير عليهم، مين اللي دعا الشباب دول للالتزام؟ ويا ترى مين اللي جمعهم مع بعض؟ يا جماعة الدين ده ربنا اللي بيزرع له بيديه، الدين ده ربنا بيرتب له من فوق 7 سماوات. الدين ده بيترتب له من فوق قوي مش من تحت من هنا. يا جماعة عايزين نبقى مع دين ربنا، لان الدين ده اللي معاه الله سبحانه وتعالى بجلاله. لما نيجي نسأل محدش دعاهم، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اخذ بقلوبهم. الصحابة فهموا القرآن على انه رسائل، وفهموا قصة اصحاب الكهف على انها رسالة ربنا بيقول لهم استعدوا بقى للهجرة الى المدينة، وكان ده في مكة قصة اصحاب الكهف. فعايزين احنا كمان نفهم الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا في هذه القصة، واللي اهمها ان احنا نبقى المهاجرون الى الله، ان احنا نهاجر الى الله زي ما الصحابة هاجروا الى الله، وزي ما اهل الكهف هاجروا الى الله. نهاجر الى الله ويبقى حياتنا كلها هجرة الى الله بترك المعاصي، وهجرة الى الله بقلوبنا حتى نصل الى الله سبحانه وتعالى. يعني في نهاية اللقاء ان شاء الله باذن الله يا جماعة، عايزين ترتيب الدرس الفترة الجاية يبقى كل درس بيكون من 3 حاجات. حاجة سريعة كده وهتبقى يعني حاجة زي ترتيبة احنا متفقين عليه. الدرس نفسه ده اول حاجة، هيبقى ان شاء الله ممكن قصص الانبياء، هيبقى طبعا اخف من النهاردة شوية، النهاردة كان ممكن الموضوع طويل شوية معلش، ولكن ايه يعني ممكن نخففها شوية المرات الجاية باذن الله، ولا نتقلها؟ نتقل. يعني انتوا زعلانين من التخفيف ولا من التتقيل؟ انتوا زعلانين من التخفيف ما شاء الله. ده انتوا بيت وحوش بقى. طيب يعني اعلم الله والله يا جماعة، انا بيبقى في معاني جميلة جدا نفسي اتكلم فيها، ولكن انا بخاف ان انا اتكلم فيها تبقى دين على بعض الناس. يعني انا لو تسيبوني على راحتي هتكلم برضه مش هزود ان شاء الله، ولكن اقول معاني يعني في معاني جميلة الواحد نفسه يقولها، ولكن للأسف بحس ان بعض الناس بيستطقلها. المهم هيبقى ان شاء الله ماشيين في قصص الانبياء زي ما كلكم وافقتوا ان شاء الله في اول الدرس هنمشي فيها، وممكن في النص ندي دروس وعظية برضه، مش هنسيب الدروس الوعظية باذن الله. الحاجة التانية الجزء التاني اللي هيتكون منه الدرس، خدوا بالكم كده، احنا نرتبط بالقرآن وبصورة خفيفة قصص. يعني انت الوقت هتروح تقوم الليل بصورة الكهف هتلاقي قصة اصحاب الكهف لها معنى تاني. الجزء التاني توزيع المصاحف ان شاء الله، انت اكثر مصاحف هيبقى بطريقة جديدة بعد كده. بعد كده مش هطلب غير حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس اللي هوزع عليها المصاحف، والحاجة دي اللي هياخد عليها مصحف خلاص. اللي مش هياخد عليها مصحف هتبقى التوصية العملية بتاعتنا. هختار كل اسبوع سنة من السنن المهجورة او حاجة من الاعمال الصالحة اللي ثوابها خطير جدا ولكن احنا مش واخدين بالنا منها، واللي ما خدش مصحف يبقى هديته ينتظرها من الله لما يعمل هذا الامر. هيبقى دي التوصية العملية. التوصية العملية بتاعتنا في هذا الاسبوع يا جماعة اللي هنوزع عليها المصاحف هي ايه؟ مشروع المليون حسنة في هذا الاسبوع ان شاء الله، هقول لكم عليه بعد ما اقول لكم النقطة الثالثة. النقطة الثالثة ان شاء الله باذن الله هتبقى مشروع جميل قوي هنعمله مع بعض. كل مرة هنعمل فيه جزء، مشروع اسمه اعمل شيئا للاسلام. كل مرة هنتفق على حاجة نخدم بها ديننا، مش هتبقى صعبة ولا عايزة واحد بيتكلم حلو، ولا مش عايزة اكتر من انك انت عايز طالب ثواب وخلاص، حاجات بسيطة جدا، ولكن هيبقى لها اثر كبير جدا في خدمة الدين جدا باذن الله سبحانه وتعالى. مشروع اعمل شيئا للاسلام ده هنختار فيه افكار بسيطة. ليه يا جماعة؟ يوم ما زلزال باكستان حصل للأسف يعني مصيبة والله، تونس خرجت فيها مظاهرات عارمة لدرجة واحد قال انا افتكرت يوم ما الاحتلال خرج من تونس. تتصوروا ليه؟ عشان تونس في هذا اليوم تأهلت الى نهائيات كأس العالم. شايفين اخواننا بيحصل لهم ايه واحنا بنعمل ايه؟ بني اسرائيل كان كل ما موسى يطلب منهم حاجة يقولوا لا، لن نصبر على طعام واحد، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن لن لن لن. احنا يا جماعة مشروع تحفظ القرآن، لن نحفظ القرآن حتى مش عارف يحصل ايه كده. مشروع مش عارف ان احنا نجتهد في قيام الليل، لن نقوم الليل حتى مش عارف والله حتى ايه، هو مش حتى اللي هم لن وخلاص، لن لن. يا جماعة عايزين نعمل حاجة لدينا، عايزين نعمل حاجة. خالد بن الوليد كان بيقول لان تهدى الي بكر امرأة احبها، واحدة بيحبها فيتزوجها، لا لا لا مش ده الاحب اليه، امال الاحب اليه ايه؟ ان يقف في ليلة شادية مظلمة على ثغر من ثغور الجهاد يرابط في سبيل الله. كان بيحب الدين، لذ الدين. انا عايزك تقول لان اتزوج بعد 30 سنة كده ان شاء الله. لا، الاحب الي ان انا اخرج ادعو اصحابي، ان انا اخرج الف على الشباب دول ودي شريط هدية لكل شلة واقفة، ان انا انزل افوت على اصحابك اللي هو مع ربنا. عايزين نحب الدين بقى، عايزين نطلع. مش هنطلع غير لو عملنا حاجة عملية، فهيبقى في كل مرة مشروع عملي. يبقى الدرس هيتقسم لتلات حاجات. ايه هما؟ الدرس ده اللي هو ايه؟ علم، بنتكلم في القرآن والسنة والحديث والصحابة، علم. ثم مشروع توزيع المصحف على فضيلة من فضائل العبادات الضخمة اوي، ودي عبادة. ثم اعمل شيئا للإيمان، حاجة صغيرة بس مؤثرة اوي، ودي ايه؟ دعوة الى الله. ايه هم ابواب الدين الثلاثة اللي ربنا فتحها للنبي؟ اقرأ اللي هو باب العلم، قم الليل اللي هو باب العبادة، قم فانذر اللي هو باب الدعوة. يبقى كل مرة هتيجي هنا ان شاء الله هتخرج زايد خطوة لربنا في العلم، وزايد خطوة في العبادة، وزايد خطوة في الدعوة. يبقى فعلا احنا بنتربى في الدرس، يبقى فعلا احنا بنزيد بالدرس، يبقى فعلا كل اسبوع على الاسبوع هنلاقي نفسنا زدنا خطوة من ربنا. ما يبقاش كلام نظري، يبقى كلام ايه؟ عملي باذن الله. ايه هي التوصية العملية، او هي الحاجة اللي هنوزع عليها المصاحف؟ الحاجة دي يا جماعة هي مشروع المليون حسنة. ايه مشروع المليون حسنة؟ انا حسبتها كده الوقت، مليون حسنة انا عايز اخدهم. يبقى لو خدتهم من القرآن محتاجها رقم حرف؟ 100,000 حرف. الصفحة فيها 15 سطر، السطر فيه حوالي 42-43 حرف. حسبتها بعملية حسابية مش هدوشكوا بيها، لقيت انك عشان تاخد مليون حسنة في اسبوع من قراءة القرآن ان شاء الله، تقرأ يوميا 20 صفحة قرآن زائد 7 ايام، زائد يوم الجمعة الجاي ان شاء الله تقرأ سورة الكهف. يبقى هتيجي الدرس قارئ 7 ايام كل يوم 20 صفحة، زائد سورة الكهف، بمليون حسنة باذن الله. ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم في هذا الموضوع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني فانا عايز الوقت، يعني المصحف الفخم قوي ده، مصحف فخم جدا، يعني مين ياخد المصحف ده ويعمل مشروع المليون حسنة؟ احنا عايزين حد. انا المفروض كنت اوزعه على 20 مليون حسنة ولا حد. طيب خلاص ماشي حضرتك. طيب المصحف الجميل قوي ده برضو على مليون حسنة، ما شاء الله. ده ايه الحماس ده؟ انا مش عارف ادي لمين بقى. انا كده الناس تزعل مني. طب الراجل الطيب ده ما حدش يزعل مني والله يا جماعة، والله نفسي اديكم كلكم. طب انا عايز واحد من ورا. مليون حسنة يا جماعة ان شاء الله. الشاب الاحمر اتفضل. يا اخي الشاب الاحمر ان شاء الله ذو القلب الابيض. المصحف ده والله يا جماعة، يعني انا لا، انا مش هوزع مليون حسنة، معلش انا برجع في كلامي بسرعة. سورة الكهف الوقت قصة اهل الكهف 3.5 صفحات فيها، يعني الوقت انت ممكن تقوم بها الليلة، الليلة ده هي تحفظها. مين ياخد المصحف ده على انه يقوم بها الليلة ده هي ويحفظها؟ يا راجل رفع ايديه الاثنين، انا مش قادر بصراحة، مش قادر اتجاوزه يعني. طيب يا جماعة، يبقى اذا احنا عندنا في العبادات توصية اسبوعية اللي هو مشروع المليون حسنة، ربنا يعيننا عليه احنا والاخوات يا رب. وعندنا توصية يومية، كل قصة هشرحها في اسبوع هنروح ليلتها بس نقوم الليل بالصورة اللي فيها القصة دي. يعني القصة بتاعت النهاردة في اهل الكهف، في قصة الكهف، هنروح الليل نقوم ان شاء الله بايه؟ بصورة الكهف. ايه مشروع اعمل شيئا للاسلام؟ مشروع جميل قوي، وباذن الله ما تعرفوش الحسنات اللي هتيجي من وراء قد ايه. المشروع اسمه مشروع الرقم المجاني، او مشروع التوزيع الخيري. ايه مشروع الرقم المجاني ده؟ انا لاحظت ان في شباب ممكن سمع شريط التزم بسببه، ولكن يعني ايه، هيروح يشتري الشريط من المحل يقول له ب3 جنيه 4 جنيه، انتوا عارفين يعني ما يقدرش ان هو يوزع منه على اصحابه. ممكن الشريط ده سواء شريط يعني السلاب، او شريط بره السلاب، اي شريط، شيخ محمد يعقوب، الشيخ محمد حسن، الشيخ محمود المصري، اي شريط. فيعني احد اخوه جزاه الله خيرا يقدر يجيب الشرايط بسعر الجمله، فاتفقنا مع بعض ان هو رقم تليفونه هيبقى معاكم كلكم. اي شريط انت سمعته واثر فيك، الفكرة توزيع الشرايط ده انتوا ما تعرفوش بيأثر قد ايه. كان في اخ راكب في تاكسي، التاكسي يعني بيكلم الاخ بيقول له انا كنت ما بركحهاش. ركب معايا اخ لعله من شباب الدرس ان شاء الله، املي في الله كده ان شاء الله عشان يبقى في ميزان حسناتي يعني، لعله من شباب الدرس. ركب معاه ادا شريط الاخ اتأثر بيه، بيقول من يومها ما سبتش فرض. والله يا جماعة اذكر هذا الموقف، كنت في مكتبة اسلامية عند احد الاخوة، وكانت مكتبة اغاني قبلها، فدخلت فتاة لو سمحت الشريط معرفش مين كده، بتحسبها من بتاعت زمان يعني، فاخ لا مش موجود. فانا صعبت عليا يعني غصب عني صعبت عليا جدا. يا اخي طب هي جت لغايه عندنا يعني، طب هي لو في الشارع خلاص انا هبقى نفسي، انما دي جت لغايه عندك. طب نعمل ايه؟ كان في قدامنا شرايط هي معموله يعني. قمت واخد شريط بسرعه وقلت لاحد اللي واقفين قلت له اجري وراه بسرعه بس يعني، وانت غاضب بصرك وكل حاجه اجري وراه ده الشريط وركب. سبحان ربي والله يا جماعه، والله يا جماعة يعني بشرت من هذا الاخ ان هذه الفتاة لبست النقاب بسبب هذا الشريط. دخلة تسأل عن شريط لمش عاملين خرجت لبس النقاب بفضل الله سبحانه وتعالى. وثلاث فتيات خدوا ثلاث شرايط برضو يعني الاحد، الثلاث شرايط اتوزعت عليهم. تاني يوم اللي ادهالهم واحد بتاع اكسسوارات حريم يعني، تاني يوم لبسوا الثلاثة الاسدال. ما تستقلوش بقيمة الشريط ابدا. الشريط اللي انت هتدفع ثمنه لله ده او توزعه لله، هتديه لشلة، هتديه لسواء تاكسي، هتديه لسواء عربية سبعة راكب وتبصرت عليه شغاله، هتديه لواحد صاحبك ممكن يقلب حياته. يعني من الاخر المشروع ايه؟ رقم محمول هيبقى معاكو، الرقم ده هتتصل بيه. اي شريط اثر فيك هتطلب منه، هتقوله مثلا انا عايز 10 شرايط من النسخة دي، او عايز 100 او عايز 200 يعني، في ناس بتبقى عايزة كميات كبيرة، او عايز 50 او عايز 5 اي عدد، هيجيبهولك يعني، هتروح له بقى ويجيبهولك بتمن ارخص من تمن الجملة يعني، تمن شريط ممكن يقل اكثر من جنيه كمان عما انت بتشتريه بره، هيبقى تمن يعني اقل بكتير جدا. هتاخد ال5 شرايط ال10 ال50 ال100 توزعهم انت لله في اي مكان تروحه، يبقى انتوا كلكم اشتغلتوا عند ربنا سبحانه وتعالى في توزيع الشرايط. ايه رايكم في الفكره دي؟ فكره جميله جدا. انا يعني هقول لكم رقم الاخ، اللي يحفظ يحفظ واللي مفصل يتصل بيا على المحمول وانا ادهوله. 012-29 ده ظريفه جدا، 303-29 012-29 303-29 نمله ظريفه، لا مش هقول اسمه بقى كفايه. فانت دلوقتي هتتصلوا بهذا الاخ، هتقول له انا عايز مثلا من شريط، اي شريط يا جماعه، سواء شريط السلاب او بره السلاب يعني، مش شريط حد معين، اي شريط. هتقول له انا عايز من شريط ده 10 20 30، هيقول لك على المكان اللي هو فيه، هتروح تديله الفلوس وتاخد الشريط باذن الله سبحانه وتعالى. طيب انا ما عنديش امكانيه، وان كان كلكم عندكم امكانيه وكلكم ممكن انكم تلموا من اصحابكم وتشتركوا في هذا الامر. طيب انا ما عنديش امكانيه اشترك في المشروع ده، لازم كلكم تشتركوا فيه يا جماعه ان شاء الله وباستمرار وكل فترة. الرقم معاكم على طول ان شاء الله. لو ما عندكش امكانية اشتري شريطين ووزعهم لله، شريطين من الشرايط القديمة اللي عندك ووزعهم لله. يا ريت يا جماعة ان شاء الله الفكرة دي ما تروحش مننا ابدا، يا ريت كلنا كلنا نشترك في هذه الفكرة. حتى لو تروح انت تشتري ايه يعني مباشرة من اي حد عارف ان هو رخيص يعني، يعني يعني النقاية اللي انت رميتها مرة في الصحراء ممكن بعد سنين ترجع تلاقيها نخلة. ممكن اللي انت هتديله الشريط ده وانت ما تعرفوش يبقى داعية الى الله، داعية الى الله سبحانه وتعالى. وكلنا التزمنا بهذه الطريقة يعني، واحد حط الشريط وما يعرفش يستجيب ايه، احنا طلعنا بفضل الله، اللي طلع منا داعية واللي طلع عابد واللي طلع طالب علم. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في القرآن وان يحبب الينا القرآن. يا رب حببنا في القرآن، يا رب يا رب اجعل احب شيء الى قلوبنا القرآن، يا رب اجعل اسعد لحظات حياتنا ونحن نتلو القرآن. يا رب ارزقنا تلاوة القرآن، ارزقنا القيام بالقرآن، ارزقنا فهم القرآن، ارزقنا حب القرآن، ارزقنا حفظ القرآن، ارزقنا العمل بالقرآن. يا رب اغفر لنا، اغفر لنا، تب علينا، بيض وجوهنا، طهر صحائفنا، نقي صحائفنا. يا رب ازل سحائب الذنوب من على رؤوسنا، يا رب ازل سحائب الشهوات من عقولنا، يا رب ازل سحائب الشبهات من على نفوسنا. يا رب انر بصائرنا، انر بصائرنا، اشرح لنا الصدور، يسر لنا الامور، استعملنا ولا تستبدلنا، تولنا ولا تتولى عنا، طهر لنا قلوبنا، صب على قلوبنا الايمان صبا صبا، املأ قلوبنا باليقين يا رب العالمين، املأ قلوبنا حبا لك وثقة بك ورجاء في رحمتك وافتقارا اليك وانكسارا بين يديك وخوفا منك وخشية منك ووجلا منك وانابة اليك ويقينا عظيما بك يا رب العالمين. ارزقنا اليقين الكامل، ارزقنا اليقين الكامل، ارزقنا اليقين الكامل، ارزقنا النور التام في ظلمات القبر والقيامة. يا رب متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، يا رب يا رب متعنا بالنظر الى وجهك الجليل العظيم الجليل الكريم، يا رب متعنا بصحبة نبيك على الحوض وفي الجنة، يا رب متعنا بصحبة صحابة نبيك على الحوض وفي الجنة، يا رب نجنا من ظلمات القبر، نجنا من ظلمات الصراط، نجنا من أهوال القيامة، نجنا من النار ومن عذاب النار ومن حميم النار ومن غساق النار ومن أغلال النار ومن ظلمات النار ومن لهيب النار. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا، تب علينا، بيض لنا صحائفنا يا رب، تب علينا لنتوب، اغفر لنا الذنوب، اصلح لنا العيوب يا رب، ذنوبنا حجبتنا عنك يا رب يا رب، ذنوبنا حجبت قلوبنا عنك يا رب يا رب، ذنوبنا حجبت قلوبنا عن التأثر بالوعظ والكلام عن الجنة والنار يا رب يا رب، استأسدت علينا شهواتنا، استأسدت علي قلوبنا، اللهم مكن لنا في قلوبنا، اللهم اشف لنا قلوبنا من الشهوات والشبهات يا رب، ملناش غيرك يا رب يا رب، ليس لنا سواك يا رب يا رب، اجرنا من انفسنا يا رب، اغفنا من شهواتنا يا رب، ثبت قلوبنا على الايمان حتى نلقاك يا رب، ثبت قلوبنا على سنة نبيك حتى نلقاه على الحوض يا رب العالمين، اصطفينا استعملنا اصطعنا على عينك اصطنعنا لنفسك يا رب، ارزق كل منا ثغرا من ثغور الدين يقف عليه يا رب يا رب، ارزق كل منا ثغرا من ثغور الدين ينافع عن دينك فيه يا رب يا رب يا رب، من علينا بالدعوة اليك وبطلب العلم والهداية يا رب العالمين، وارزقنا قيام هذه الليلة وارزقنا قيام الليل واعنا عليه ما دمنا احياء برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.